استيقظ متبسما، قالت ما اضحكك اضحكك الله سنك، قال نزلت توبة ابي لبابة، قالت الا ابشره، قال نعم، فنادت عليه ابشر بتوب قد تاب الله عليك يا ابا لبابة. فجاء الناس يحلون، قال لا والله حتى يأتي رسول الله وهو الذي يحلني بيده الشريفة. هذه قضية من؟ ابو لبابة. اذا ابو لبابة ماذا فعل؟ شعر بانه خان الله ورسوله، الذي يحلف ثم يحنث خان الله ايضا. فابو لبابة نزلت توبته وتاب الله عليه، فجاء لرسول الله شكرا لله وتأكيدا للتوبة، قال يا رسول الله اخرج من ديرة اهلي التي عصيت فيها وانخلع، كأن عود في ارض او انسان لابس ثوب، انخلع من ايش؟ من مالي في سبيل الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ يكفيك الثلث. ما اجابه عن خروجه من دويرة اهله، ولكن اجابه عن ايش؟ عن ماله. ومحل الشاهد عندنا هنا ايش؟ يكفيك ايش؟ الثلث. يريد مالك ان يقول من جعل على نفسه يمينا ان حصل كذا ينخلع من ماله، هل ينخلع من ماله كله ولا يكفيه الثلث؟ قال يكفيه الثلث. ويروون عن مولى ابي حذيفة اسمه، جاء الى ام سلمة او جاءت مولاته واقسمت، قالت هي يهودية يوما ونصرانية يوما ومجوسية يوما ومالها في رتاج الكعبة، لتفرقن بينه وبين زوجته. فذهب هذا الى ام المؤمنين والى ام سلمة والى، فكلهم اخبروه اخبرها بانها تكفر عن يمينها، يعني مال صدقة. ثم جاء الى ابن عمر واخبره، فذهب معه ابن عمر الى تلك المرأة وطرق الباب وقال اهاروت وماروت هنا، يعني يفرقون بين المرء وزوجه. قالت اني قلت كذا وكذا، قال ان تهوت قتلت وان تنصرت قتلت وان تمجست قتلت. قالت ماذا افعل؟ قال كفري عن يمينك. قالت وقلت مالي في سبيل الله، قال يكفيك الثلث. اذا هنا لما قال ابو لبابة انخلع من مالي، قال يكفيك ليش الثلث. ولذا ابن عمر لما قالت ايه مالي في، قال من اين تأكلين؟ قالت ماذا افعل دلني؟ قال يكفيك الثلث وكفري عن يمينك. فهنا ابو لبابة لما قال انخلع من مالي توبة لله، قال يكفيك ليش الثلث. مع اننا وجدنا في الحادثتين الخروج من بلد المعصية والتصدق بالمال بعضه او كله شواهد. اما الحادثة الاولى فالرجل الذي كان قبلنا وقتل 99 ثم استفتى عابدا قال ما لك توبة، فكمل به 100، فاستفتى عالما فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فضل الله واسع، تب الى الله يقبل توبتك، ولكن اخرج من تلك البلدة التي عصيت ربك فيها واذهب الى البلدة الفلانية فيها رجال صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج من البلدة وفي اثناء الطريق ادركه الموت، وجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تختصم فيه الى اخر القصة، واخذته ملائكة الرحمة. يهمنا ايش؟ خروجه من تلك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض الغزوات وعرس في اخر الليل وقال من يكلأ لنا الفاج، وقال بلال انا اكلأ لكم، وجلس واتكأ على راحلته واستقبل المشرق بوجهه ينتظر الفجر، فجاء الشيطان وهدهده ونام، وناموا جميعا حتى طلعت الشمس. لما استيقظوا ماذا فعل رسول الله؟ ايش تقول يا جماعة؟ قال اخرجوا من هذا الوادي فان فيه شيطان،